قد جاء يطفي فرحة لقلوبنا بشراك قلبي بالصغير إيادنا قد جاء تملأ روحنا ضحكاته قد أشرقت من عينه آمالنا يا زينة الدنيا وكل جمالها يا بسمة رسمت على أيامنا إياد بن مروان أجمل نعمة وقصيدة ترنو لها أسماعنا فالحمد لله الكريم لفضله والحمد لله استجاب دعاءنا والله نسأل أن يقر عيوننا بصلاحه يا سامعا أصواتنا قد جاء يطفي فرحة لقلوبنا بشراك قلبي بالصغير إيادنا قد جاء تملأ روحنا ضحكاته قد أشرقت من عينه آمالنا.